الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن العمل بها وحسن الدعوة إليها، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وقال أبو أيوب بدل أبي الهيثم، ومما زاد قال: فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فكبر ذلك على أصحابه فقال بلى، إذ أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم بسم الله وبركة الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كفاف هذا. هذا الحديث جزء من قصة الحديث الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فدعا خادمه، ثم انطلقوا فمروا على أبي بكر ثم مروا على عمر، فسألهما صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع. فذهب إلى أبي التيهان، أبو الهيثم بن التيهان صاحب مزرعة صاحب حديقة، فدخلوا عليه فاستضافهم وقدم لهم طعاما، قدم لهم قنوا فيه رطب وبسر وتمر، فأكلوا وشربوا، وسقاهم الماء البارد رضي الله عنه، وصلى الله على محمد وآله. فلما أخذوا ذلك، أخذ أبو الهيثم مدية سكين، يعني ذهب ليذبح لهم، فنصحه صلى الله عليه وسلم، نهاه أن يذبح حلوبا، قال: إياك وذات الدر، لا تذبح لنا حلوب. ثم نام فذهب فذبح لهما، وبدأت زوجته رضي الله عنها تخبز وتوقد النار، فلما نضج الطعام استيقظ صلى الله عليه وسلم فأكل من ذلك، ولم يكن لأبي الهيثم خادم، لم يكن له خادم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءنا سبي فأتنا. فجاء سبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين، وقفنا على هذا. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال له أتاه لأنه جاءه على الوعد، لأنه قال: إذا جاءنا سبي نقدم لك خادم، تعال. فأتاه أبو الهيثم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي، أي أنت تختار لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذه قاعدة أصبحت، المستشار مؤتمن. لم يقل صلى الله عليه وسلم: أنت سألتني فأنا أكون لك أمينا فيما سألتني فيه، لأنه لو اقتصر على ذلك قد يكون من خصوصياته وقد يكون قاقعة عينه، لكن عدل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: المستشار مؤتمن، لتكون قاعدة لجميع أمته صلى الله عليه وسلم. فمن استشارك في شيء فيجب أن تحرص على إبداء خالص النصح له فيما استشارك فيه، لا يجوز خديعته، ولا يجوز أن تجيبه بشيء يستوي عندك لا يهمك ذلك، كما واقع أكثر الناس اليوم، تسأله عن كذا فيجيبك بما لا مبالات، كأنه يتخلص من السؤال، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، فمن استشارك في من خطب كريمته يجب أن تبدي له النصح، ومن استشارك في مال أو في صفقة يجب أن تبدي له النصح، ومن استشارك في أي البضاعة وأي السلع أفضل من الذي عندك يجب أن تبدي له النصح، إن لم يسألك فهو بالخيار، أما إذا استرشدك واستشارك فلا بد من النصح له، فإن لم تنصح فقد خنته. ومن خان الأمانة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له، أي لا دين كامل، دينه ناقص، الدين عن الشرع ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا في هذه، فإنها نصيحة وهي قاعدة كلية: المستشار مؤتمن، ومعنى ذلك إن لم يخلص فقد خان. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله اختر لي أحد هذين الرأسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، خذ هذا. هذا اسم إشارة إلى معين، فلما أشار إلى معين تعين، ليس بالضرورة أن يقول الطويل أو القصير أو اسمه كذا، لأنهم اثنين لا غيرهما، فأشار إلى أحدهما فتعين، قال: خذ هذا. ثم علل صلى الله عليه وسلم ليبين إن ما اختار له هذا لمصلحة كانت فيه، وتعود كذلك على الطالب لهذا السبي مصلحة، فقال: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. قال: خذ هذا، انت استشرتني فلا بد من الأمانة، تناول هذا، خذه يكون لك عبدا، فإنك استنصحتني فأنا أنصحك بهذا. والسبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم أن ينصح بهذا أنه رآه يصلي، فلما رآه يصلي دل على أن في هذا فضل يفوق ذلك، وهذا أصلح لهذا من غيره. فهذه كذلك فائدة لجميع الناس، لمن أرادوا أن يستخدموا خادم أو يستعملوا عامل، أن يلاحظوا فيه مسألة الاستقامة والدين، فإنه إذا كان له دين مع الله عز وجل فإن هذا يردعه عن الخيانة. قد تحصل له خيانة، لكن لا كمن لا يراعي لله حرمة، من لا يصلي ولا يرعى لله حرمة لا يجتنب نواهيه ولا يمتثل أوامره. احذر أن يكون لك صانعا أو عامل، واحذر أن تستخدمه، فإنك غررت بنفسك وعرضتها لمخاطر، وفيه مساوئ، أبرزها أنك تعين من لا يستحق الإعانة فتعطيه أجرا ويستعمله في معصية الله. لا يقول الإنسان: أنا أعطي أجر عشان يأكل، صحيح هو يأكل ويلبس، قد لا يدخن وقد لا يستعملها في معصية، لكن هذا الطعام وهذا الشراب وهذا اللباس إنما أحله الله عز وجل لمن يستعين به على طاعته، أما من استعان بالطعام والشراب على معصية فأكل فقوي بالطعام ولبس فستر عورته فبدل أن يشكر الله عز وجل على هذا فعصاه، مثل هذا ما تعينه، ولهذا ما تعطيه من الصدقة شيء، فضلا عن الزكاة. لا تعطي الزكاة لأمثال هؤلاء فإنها يستعينون بها على معصية، ولا تعطيهم شيئا من الصدقات حتى يستقيموا، لأنهم يستعينون بها على معصية. لو قال الإنسان ما يعصون الله بها، إنما يأكلون يشربون، ويقال لهم الله عز وجل يقول اليوم أحل لكم الطيبات كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، اليوم أحل لكم الطيبات أحلها الله للمؤمنين لأجل أن يستعينوا بها على الطاعة، فمن لم يستعن بها على طاعة فلا تحل له. وهذا الموجود في الأرض الله عز وجل قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لهم في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا يشاركهم فيها الكفار، لكنها ليست حلال لهم، هي للمؤمنين في هذه الدنيا وليست حلالا للكفار، لكن يوم القيامة لا تكون إلا للمؤمنين، لن يرزق الكافر ولا شربة ماء والعياذ بالله. قال فمن مساوئ ذلك أنك تعطيه أجرا بدل أن يعطى هذا الأجر لمن كان له عائلة ويستعين بها على طاعة الله، يصلي ويذكر الله، فلك أجر في إطعامه ولك أجر في كسوته، وإن راعيت هذه الاستقامة فزدت له من الأجر فإنك تؤجر عند الله عز وجل. ثم في الغالب أن هؤلاء الذين يصلون إن كان فيهم شر فشرهم أقل من غيرهم، فهو أكثر أمانة، قد لا يكون أمينا خالصا لكنه أكثر أمانة. وإذا علم الله منك هذا الصدق إنما استخدمته وطلبته أن يأتي واستعملته لأجل استقامته مع الله عز وجل ولأجل أن تعطيه أجره فيعين نفسه وأهله، فإن لك أجرا عند الله عز وجل، حتى ولو أغراه الشيطان ليمكر بك فإن الله حسيبك يدافع عنك ويمنعه من ذلك. لكن الناس ليست هذه موازينهم، أصحاب الدنيا ليست هذه موازينهم، موازينهم كم تكون حصيلته في هذا اليوم، وهذه الحصيلة كيف تأتي؟ إنما تأتي عن طريق رجل يكون فيه شطارة ولباقة، ما يضيع أوقاتنا في صلوات، إنما يأتي بالأوقات كلها في خدمة هذا العمل، وهذا يكون هذا فيه. فلما نظر إلى لباقته وحذقه ومهارته فضله على ذاك الذي يصلي. وتأتي الطامات من هذا يخونه فيندم ولا تحين مندم، قد تكون الخيانة جزاء لعقوبة لذنوب أخر، لكن هذا الذنب لا ينسى، فجزاء بما فعل فإن الله عز وجل يكله واختياره، لأنه لم يفضل من فضله الله عز وجل، ولم يستحب ما أحبه الله عز وجل. ولو ضبطه بقوانين هذه الدنيا فلم يستطع أن يخون، لمحاسبة دقيقة وأوراق دخول وخروج، فإنه لا يبارك له في مثل هذا. قد مثل هذا لو وضعته في متجر لا يأتيه زبائن، ولو أتوه زبائن ممن يشترون فإنه لا يروج لهم بضاعة، وخلاف ما يقبضه قد لا يبارك في الثمن، وكذا الصانع إذا صنع فإن نتاجه قد لا يبارك له فيه، فتوخى أنك إذا استعملت عامل أو استخدمت خادم تنوي به أن تطعمه مما فضلك الله عليه به من أجر يستعين بها على طاعة الله يطعم نفسه ويطعم أهله، فضع هذه في خلدك حين تعمل هذا العمل، يكون انطلاقك من هذه النية، فإن الله يثيبك على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فإنه رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فدل على أن العامل إذا استقام يجب أنك تراعيه، فإذا طلب شرب الماء اجعل له فرطة يشرب، وإذا علم أن له مريض دع له متنفس يعالج مريضه، وإذا كانت له حالة فارفق به، فإن رفقك بالمؤمن سيما إذا كان خادما عندك أو أجير، فإن الله عز وجل فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة. وهذا من باب التيسير، فإن الرفق والتيسير من الأمور والخصال التي يحبها الله عز وجل ويثيب عليها المرء. فقال صلى الله عليه وسلم: استوصي به خيرا، أي أوصيك أن يصدر عنك خير له. اسمعوا ما الذي حصل. واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم بالخادم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له امرأته، اسمعوا إذا وفق الله عز وجل للرجل بالمرأة الصالحة كيف تعينه على الخير. ولذا امتن الله على زكريا عليه السلام أنه قال: وأصلحنا له زوجة. اسمعوا ما الذي يقول هنا، ما الذي تقوله امرأته. فلما أخبر امرأته بما قاله له صلى الله عليه وسلم، قالت له امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. ما أنت ببالغ، لن تصل إلى تحقيق هذه الوصية إلا بعتقه. قال: استوصي به خيرا. والخادم للمرأة كنسبة الغسالة والثلاجة والمكواة والأولاد ومن يقوم بطهي الطعام لهذه المرأة التي في الدار، فضلا عن أنها تغسل ثياب زوجها، فضلا عن أنها تعلف فرسه، لأن هؤلاء مجاهدين لهم خيل والخيل له عناية لا بد من تنظيفه وتعليفه 3 وجبات، خلاف غير ما تقوم به من شؤون الحق، فهي أحوج الناس إلى خادم. لكن انظروا إيثارها في هذا، قالت: والله ما أنت ببالغ ما قاله صلى الله عليه وسلم، لن تحقق وصيته إلا بأن تعتقه. رضي الله عنهن، نسأله سبحانه أن يصلح أمورنا وزوجاتنا وأطفالنا وذرياتنا وجميع المسلمين. قالت رضي الله عنها: ما أنت ببالغ ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. فقال: هو عتيق. لما قال هو عتيق عتق العبد، قال هو عتيق، ماذا قلت كذا فشجعته على الخير، قال هو عتيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في الحديث، لا أدري صحة تمامه، هل هو من جزء من هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن هل هو تتمة هذا الحديث أو أنه جاء فخلط بعض الرواة بين الحديثين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة لم يبعث نبيا ولا خليفة، ولا خليفة معطوفة لم يبعث نبيا، لكن لما قال لم يبعث نبيا دل وعطف عليها الخليفة، والخليفة لا يبعثون إنما يستخلفون، الله يمكن لهم في الأرض ليكونوا أمراء أو ملوك أو حكام. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، أي لم يستخلف خليفة إلا وله بطانتان، البطانة خاصة الرجل الذي يدخل عليه دخولا خاصا ويخرج منه خروجا خاصا ويسر إليه ببعض الأمور، فهو من أقرب الناس إليه كالبطانة. البطانة ما كان أقرب إلى جسد الإنسان من الثياب، فسمي هؤلاء بطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، احذروا أن تتخذوا أصدقاء أو أولياء أو ناس أو أناس تراعونهم في معاملات من دونكم، أي من غير ملتكم، فإن هؤلاء لا يقصرون في أذيتكم ولا يقصرون في إيصال الأذى لكم. هنا في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. من يوق بطانة السوء فقد وقي، يقول صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان جماعتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، يسوقهم الله إلى الخليفة ويسوقهم الله إلى النبي، اللهم صل عليهم وسلم تسليما، يسوقهم إلى الخليفة فيتقربون إليه، إما أن يستدعيهم أو يتقربون إليه، والناس لهم مصالح ويسعون في تحقيق هذه المصالح بأمور شتى، فيتقربون إلى الحاكم، فإذا كان صاحب تقوى وصلاح فكان يعين الخليفة على أن يرشده للخير ويدله على المعروف، ويحاول أن يثنيه إن كان فعل لا يجوز، ويبين له أن هذا مصيب وراء ذلك مصلحة وأن هذا العمل فيه مفسدة. ثم تأتي بطانة السوء لا يألونه خبالا، أي لا يقصرونه في إلحاق السوء والضرر به، لكن ما أحد يقبل أن تلحق به الضرر على المكشوف، فلا بد أن هذه البطانة تغلف هذا الضرر بوجه فيه مصلحة، فيتقربون إليه بأننا وراء مصلحتك ووراء ما تراه فيه صالح هذه الأمة وفيه بقاء لك وفيه كذا، اعمل كذا واعمل كذا. يقول صلى الله عليه وسلم فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، من وفقه الله فاستطاع أن يعرف أهل السوء ويحترس من مقالتهم، لأنه لا يستطيع صرف الناس، الخليفة والحاكم ما يصرف الناس عن وجوههم، لا يمكن، الباب مفتوح والسؤال للجميع، ولا بد أن يستقبل صلى الله عليه وسلم جميع الناس بما فيهم المنافقين وغيرهم، وكذا الحاكم لا يستطيع أن يرفض الناس، يأتوه الناس، فيأتيه من يأتيه بوجه نصح ويغلف له أمر السوء، ومنهم من يأتيه بقصد طيب فينصحه، فيقول صلى الله عليه وسلم فمن وقي، أي جعلت له وقاية بينه وبين مقالة هؤلاء الذين يخادعون ويمكرون، فقد وقي، أي فقد عصمه الله عز وجل وحماه. ولذا يستحب لمن تولى أمر المسلمين أن يتبصر فيما يقال له، وأن يتبين في من يرفع إليه الكلام، وأن يحاول قدر الإمكان أن يجتهد، فإن الله إذا علم منه الإخلاص والاجتهاد سدده ووفقه. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. ولذا تجد الأئمة وأهل العلم من قديم: اللهم ارزق حكامنا أهل الصلاح والرشد، واجعل لهم بطانة خير ترشدهم على الخير. هذه من خير الدعوات يا إخوة، ادعوها في خفائكم وعلنكم، فإن الله عز وجل إذا تقبل من أحدكم أن الله عز وجل يرزق الحاكم الأعلى والأمير فمن دونه، إذا دعوت له أن الله عز وجل يرزقه البطانة الصالحة فاستجاب الله لك هذه الدعوة، فإنك نفعت المسلمين نفعا كبيرا، لا تستهينوا بمثل هذه. ولذا إذا رأيتم الإمام يدعو بذلك أمنوا من داخل قلوبكم، وإذا خلا بعضكم بينه وبين ربه وبينه وبين ربه عز وجل فليدعو الله عز وجل أن يصلح هؤلاء ويرزقهم البطانة الصالحة، فإن ذلك فيه خير لعامة المسلمين. نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ويعمل، وأن يصلح حكامنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويسهل أمورهم فيما فيه خير المسلمين في الدنيا والآخرة. نعم يا أخي. وقال أبوي في تكملة: لم تأتي من هذا الطريق، جاءت من رواية ضعيفة، زادوا فقالوا أنه صلى الله عليه وسلم بعدما أكل وشرب قال: فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فكبر ذلك على أصحابه فقال: بلى، يعني هذا النعيم تسألون عنه، ولو استكبرتم ولو كبر عليكم ذلك. هكذا يقول الرواية ضعيفة، لكن الرواية التي جاءت: لتسألن عن هذا النعيم، قالوا: وأي نعيم؟ قال: أما إنه سيكون. هذه رواية صحيحة. قال: بلى، أي وإن كبر عليكم ذلك سيكون هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبتم مثل هذا، أي مثل هذا الخير، فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله وبركة الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كفاف هذا، أي هذا شكر لهذه النعمة. هذه رواية ضعيفة جدا، وشكر النعمة صحيح، لا بد من الثناء على الله عز وجل والحمد له، لكن ولا بد كذلك من العمل الصالح. الإنسان إذا ما طعم يومين، في اليوم الثالث يمشي وهو منحن لضعفه، يعجز أن يقوم مستقيم، فإذا مر عليه اليوم الثالث قد يتهالك. فإذا أطعمته من أطايب الطعام من الودك والسمن وغيره تجد بدأ ينتصب وينتعش، فإذا استمر على أكل هذا الطيب قوي ووجد فيه قوة وانتعاش. هذا مطلوب منه أن يعين بفضل قوته من لا قوة له ومحتاج إلى ذلك، وأن يستعين بهذه القوة في طاعة الله، فيصلي لله ما استطاع، ويقوم بشأن أهله وشأن نفسه، فإن هذا من شكر النعم. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين. وعن شرحبيل المدني عن جابر بن عبد الله قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان طعاما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معه، فلما أكلنا وشربنا قال: أثيبوا أخاكم؟ قالوا: يا رسول الله، فأي شيء نثيبه؟ قال: ادعوا له بالبركة، فإن الرجل إذا أكل طعامه وشرب شرابه ثم دعي له بالبركة فذلك ثوابه منهم. عن جابر بن عبد الله قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان طعاما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا معه، فلما أكلنا وشربنا قال: أثيبوا أخاكم، أثيبوا أي قدموا له ثوابا. قالوا: يا رسول الله، فأي شيء نثيبه؟ يعني ما عندنا دراهم ولا هدايا. قالوا: ادعوا له بالبركة، فإن الرجل إذا أكل طعامه وشرب شرابه ثم دعا له بالبركة فذاك ثوابه منكم. هذا إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذا الإنسان إذا طعم يدعو لمن أطعمه، وإذا فعل به معروف يثيبه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لا بد من المكافأة، فإن أهدى إليك اهدي إليه، وإن أعانك فأعن، وليكن فلتكن هديتك أكثر من هديته، ولتسدد له المعروف أكثر مما صنع معك، فإن عجزت لفقر